الإنسان اللي طمس عليه والعياذ بالله ولا أمل في هدايته، مهما فعلت لا تصل معه إلى أي نتيجة. ولذلك ليه الرسول عليه الصلاة والسلام رب يقول له ما أنزلنا عليك القرآن لتسقى، قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. انت زعلان ليه؟ لعلك باقع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أدب، فلعلك باقع نفسك. ليه كده؟ يعني ما تزعلش، دي أمور قدرها ربك وقدرها حسب أصول وأسباب ومسببات يعلمها هو. يبقى أنت بس عليك إنك تدعو وتذكر لا أكثر، فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر وما أنت عليهم بجبار. وما يعمل إيه؟ فذكر بالقرآن من يخاف وعد، هي دي ده. ولذلك احنا النهاردة بنرى انفسنا في المسجد تائبين منيبين صائمين قائمين مصلين متصدقين، هل ده فضل لنا؟ ابدا، هذا فضل الله. الله تعالى هو الذي جعلنا مسلمين، والله هو الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله، والله هو الذي شرح صدورنا، والعالم كله يمج في الضلال والكفر والفسوق والمعاصي والكبائر ما ظهر منها وما بطن، وانتم ربنا جاء بكم الى المسجد تحفكم الملائكة وتتفتح عليكم ابواب السماء ويغشاكم نور الله ورحمته. هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. لا احدى موضوع مقسوم انتهى الامر فيها. احنا علينا ان نشكر الله دائما. ولذلك بعد ما بتصلي بتقول استغفر الله، يعني ايه؟ يعني ما انت ما قمت لله بحق كما يليق بجلاله، لأن نعم الله أكثر من أن تحصى أو تحصر أو تستطيع الشكر عليها. لذلك بتأدي العبادة وتقول يا رب أستغفرك. من إيه بتستغفرني؟ من تقصيري في عبادتك يا الله. سيدنا لوط لما أرسل إلى قومه دعاه وسبع في دعايتهم وما ترك بابا إلا وطرقه، لكن القوم كانوا أفسد قوم في العالم في الوقت ده، لا وبعد الوقت ده كمان، يعني إلى الآن لم توجد أمة متفقة على الإجرام بهذا الشكل كما وجدت هذه الأمة. ولذلك استؤصلت استئصالا كبيرا. ليه؟ جماعة دول كانوا خونة، غساسون، كغساسين، كذابين، منافقين، مفسدين، جميع المعاصي كانوا يرتكبونها، وكانوا ليس إلى المعاصي الخاصة لكن المعاصي المتعددة المتعدية. يعني ايه؟ يعني الناس اللي بيمر عليهم يقطع عليهم الطريق، يأخذون اموالهم، يعتدون عليهم، اللي يمر عليه يعتدي عليه، يعتدي عليه بالضرب، ينزله ان كان سابا ان كان انسان كده جميل كده ينزلوه ويضربوه وياخدوا ماله ويفجروا به، يفعلون معه الفاحشه وفي الطريق العام. وكان لهم نوادي، النوادي مش يعني ليست نوادي مغلقه، نوادي مفتوحه. هذه النوادي مقصود بها مجالس عامه، في هذه المجالس اي واحد ينظر الى شاب من الشباب او اي ولد من الاولاد ياخده ويعريه امام الجميع ويقفوا الاثنين يفعلوا الفاحشة والكل عمال ينظر اليهم ومبسوطين ومفيش اي حاجة. يعني صحيح انا بلغني ان بعض القرى الصغيرة في بعض البلاد العربية كان الرجال يتزاوجون، يعني الرجل بيتجوز راجل، الولد بيتجوز ولد، وكانوا يزفوهم ويدفع مهر، ومصيبة كانت بتحصل. وبرضه الذي أخبرني يقول لي إنا ذهبنا إلى هذه الأماكن فوجدنا أهلها قد قضى الله عليهم، ووجدنا البيوت متهدمة وسوداء تماما كبيوت قوم لوط بعد أن أو كقرى قوم لوط بعد أن دمرها الله تعالى. يمكن أنتم عارفين أن ظهر في الموجود الآن في بعض البلاد أو في بلاد كثيرة هذه العمليات، وجدوا البنات بيتزوجوا البنات، وجدوا الأولاد بيتزوجوا الأولاد، شباب يتزوجوا شباب، موجودة في أكثر البلاد العربية مع الأسف الشديد، لكن كلها بتعتبر مختفية لا يظهرون بذلك. ولما إذا ضبطتهم الدولة بتعاقبهم عقابا شديدا جدا وبتستأصلهم فعلا. لكن أن توجد 7 مدائن ومن حولها قرى وكل المدائن والقرى تمارس هذه الجريمة، وعندهم نساء جميلات صبيات شابات، كل واحدة نفسها انها تعيش حياتها الطبيعية، يتركون النساء ويبحثوا عن الرجال. وبالشكل ده في الطريق يعملوها، في النوادي بيعملوها، رايحين علشان بالمواشي بتاعهم في الصحراء او في المراعي تلاقيهم واقفين مجتمعين وبيعملوها في اي مكان. وبعد كده نهب الاموال، قتل النفوس، ظلم الانسان، يعني خلاص مسخوا فصاروا اقذر من الوحوش. ماذا يفعل؟ ما استطاع ان يفعل شيء. من الذي امن؟ ما فيش مؤمن غير لوط وبنت لوط، عنده بنتين هما اللتان كانتا مؤمنتين، حتى زوجته ما رضيتش تتقبل، وكانت بتتفق مع الاخ. لما لوط يعني يحاول يتصل بناس او يدعو ناس للدعوه الى الله، مراته تطلع على طول وتلف وتقول للناس الحق، لوط هيضحك على الشباب بتوعه عشان يدخلهم في الدين الجديد بتاعه. وربنا مش قال في القرآن ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. امرأة نوح ماتت قبل الطوفان، وظن داء الناس. امرأة لوط ظلت لغاية ما جات المصيبة وهلكت مع قومها الكافرين. فخانتاهما، خانت بإيه كل واحدة؟ زنت. اتفق العلماء على أن زوجة النبي يستحيل أن تزني. ليه؟ لأن هذه حطة في النبي نفسه. لكن كفرتها وسلطت الأعداء، أعداء النبي سلطتاهم على النبي نفسه، على الرسول. يعني تطلع تخون، تطلع الأخبار اللي موجودة في البيت تطلع تبلغها بره، ويجي ناس يدعوهم يطلعوا يقولوا لهم بره. هو يذهب إلى جهة معينة ليدعو الناس، على طول تتصل وتقول لهم الحقوا. ده نوح أو لوط فذهب ليدعو الناس في المكان الفلاني، يعني بتشتغل جاسوس، وجاسوس قذر جدا، يعني مش معقول هذا الكلام. والله لم يأمر لوطا ولم يأمر نوحا بفراق، لم يأمر واحدا منهما بفراق زوجته، وكان في شريعتهما كان يجوز للرجل أن يعيش مع المرأة الكافرة. وطب ما في أول الإسلام المسلم كان بيعيش مع الكافرة ولم يكن ذلك ممنوعا لغاية ما ربنا أنزل الآية لا تمسكوا بعصم الكوافر، يبقى ما يجوز واحد يعاشر مؤمن يعاشر واحدة كافرة ولا مؤمنة تعاشر واحد كافر، وانتهى الموضوع. لوط بعد حاول ان يعمل اشياء كثيرة ما استطاع، فلما يأس دعا الله تعالى ان ينتقم من هؤلاء الناس، واستجاب الله سبحانه وتعالى له دعوته. لما استجاب دعوته الامر لم يأتي من الملائكة إلى لوط مباشرة، ولكنه مر على إبراهيم، لأن إبراهيم هو يعتبر الرئيس في المنطقة. فنزلت نزل الملائكة على إبراهيم أولا، لما نزلوا عليه في صورة شباب في منتهى الجمال، أحسن الروايات تقول إن هؤلاء الشباب لما نزلوا على سيدنا إبراهيم وسلموا عليه، إبراهيم كان من شأنه إكرام الضيفان، حتى كان إذا جاء وقت الطعام ولم يجد ضيفا خرج يبحث في الشرق وفي الغرب في أي مكان بالشمال وفي الجنوب ليجد ضيفا يأكل معه، كان مشهورا بذلك. فإبراهيم حين وجد هؤلاء قال لهم يبقى عال هذه فرصة طيبة لأكرمكم وأنتم ضيوفي وعلى طول، فهم ثلاثة حياكلوا إيه؟ لكن راح ذبح لهم عزلا وسواء حنيذا يعني مشويا، وبعدين قربه إليه، مفيش حد بيأكل، الملائكة لا يأكلون ولا يشربون، ألا تأكلون؟ حدش بيأكل، كلوا ما بيأكلوش، هذا مال حلال وأنا ذبحته وسويناه لكم، لما لا تأكلون؟ محدش راد، لا بيرد ولا بيأكل. فأوجس منهم خيف، خاف إبراهيم، خاف، قال لا ده الأمر فيه حال، ناس دولة حاجة ثانية، والخوف طبيعي، ما هو الخوف هو اللي يولد الحذر ويخليك تتخذ الخطوة المناسبة. قالوا لا تخف، لما شعروا ان الخوف بدأ يؤثر عليه قالوا لا تخف. قال لهم ليه ما خفش؟ قالوا انا نبشرك، اولا البشرى الاولى نبشرك باهلاك قوم لوط، امرأته سمعت الخبر وهي تعلم ما يعملونه بلوط، التعذيب والآلام اللي بيعيش فيها، فاستبشرت وضحكت، فلما ضحكت قالوا لها انت فرحانة بالخبر ده؟ قالت لهم جد. قال لها في خبر اكثر، ايه؟ احنا نبشرك بغلام عليم. اول ما قالوا لها كده قالت لهم، راحت على طول ضرب على جبهتها فسكت وجهها وقالت غلام عليم، أما أنا فعجوز عقيم وزوجي شيخ كبير، فكيف يأتي غلام عليم من عجوز عقيم وشيخ كبير؟ قال لها ده كتير يعني عندك أنت؟ إذا كان كثيرا عندك فهو ليس كثيرا على الله سبحانه وتعالى. فسقت وجهها وقالت عجوز عقيم، يعني أنا عجوز عقيم. والآية اللي موجودة في سورة هود بتقول لما الملائكة وصلوا قالوا سلاما قال سلام، وبشروه بغلام هناك بيقول إيه؟ وقد جاءت إبراهيم رسولنا إبراهيم ابن موسى قالوا سلام، قال فما لبث أن جاء بعزل حنيف، فلما رأى أيديهم لا تصل إليه أوجس منهم خيف، قالوا لا تخف، وبشروه بغلام عليم، فأقبلت امرأته في صرة فسكت وجهها وقالت عجوز عقيم، يعني أنا عجوز عقيم تعملي ايه؟ قالوا لك كذلك قال ربك، ربك قال ذلك، فإذا وهذا ليس كثيرا على الله. إبراهيم نسي حكاية التلبسارة دي، ولكن تفكر في لوط، قال لهم انتوا هتهلكوا قوم لوط؟ قالوا نعم. قال لهم ازاي؟ هؤلاء ألا تدعونهم سنة أو سنتين؟ قالوا جاء الأمر من الله. قال إن فيها لوطا، قالوا نحن أعلم بمن فيها، لننجينه وأهله إلا امرأته. وأهله مين؟ ما فيش إلا البنتين. قالوا إحنا عارفين مين اللي فيها، الله أمرنا أن ننجيه وأن ننجي أهله، أما امرأته فهي مع الغابرين الهالكين، يعني ما في فايدة. لا، خدوا نفسهم وتنهم مشوا، سابوا إبراهيم ومشوا، راحوا على لوط. أول ما نزلوا، الرواية قوية تقول لهم نزلوا كده في خارج البلد في السوق، فقابلوا بنت لوط. لما قابلوها قالوا لها: أين لوط يا بنية؟ لوط أين هو؟ قالت: إنه في البيت. أتريدونه؟ قالوا: نعم. قالت: هو في بيتي هناك، اذهبوا إليه. ثم البنت أخذت نفسها وطلعت تجري وذهبت إلى أبيها. ليه؟ كان فيه محاذير. الكفار قالوا للوط: احذر أن يأتيك ضيفان وتدخلهم بيتك، نحن نحذرك. ليه؟ أولا لا نريد أن تفسد عقائد الناس وتدخلهم في دينك. ثانيا هؤلاء الناس الذين يأتونك غالبا ما يكونون أغرابا، فيهربون منا إليك، ونحن نريدهم، وأنت تعرف لماذا نريدهم، يعني يريدونهم للفاحشة. البنت من أجل معرفتها بالإنذار الموجه إلى لوط ألا يدخل ضيفا بيته ذهبت إلى أبيه فقالت: يا أبت، هناك شبان حسان سألوني عنك فأخبرتهم أنك في البيت، وهم يريدون، وهم أغراب ليسوا من أهل المدينة، فإما أن تنقذهم وإما وقعوا في أيدي المجرمين. فخرج لوط فوجدهم فأدخله. هو أدخلهم من هنا خايف عليهم. طب والإنذار ده؟ هو مع الإنذار خايف عليهم، عاوز يحاول أنه يقول لهم كلمتين علشان يسيبوا البيت ويطلعوا ويهربوا من المدينة كلها. ولذلك في بعض الروايات تقول إنه حين أخذهم وهو سائر كان يلتفت ويقول لهم: ليتكم تهربون من هذه المدينة، إنها أهل هذه المدينة قوم مفسدون في الأرض، إنهم قوم سوء، إنهم قوم فاحشة، إنهم لا يرحمون ضيفا. لعل الضيوف يمشوا، لا مسكين فيه برضه وراه لغاية ما دخل. هم دخلوا من هنا وزبطة طلعت تجري من هنا. الحائط ايه؟ وصل الضيوف، والضيوف اللي عنده شبان حسان جدا. معقول يعني؟ على فكرة يعني لما انت تتصور ده بيحصل في العالم تقول الانسان ده شكله ايه؟ الإنسان ده لما ينتكس يبقى إنسان؟ طب يبقى حيوان؟ والله لا، الحيوانات أنظف وأشرف مليون مرة من هذه النوعيات، لكن مع الأسف هي موجودة في البشر وموجودة في كل زمن. أراد الله ذلك اختبارا للإنسان. سيدنا لوط بيحاول يخفي أمره، ولكن امرأة قامت بدورها فجاء الكفار مسرعين، علم بأنهم جاءوا يعني مقبلون، فقام وأغلق الباب. فجاءوا ودقوا الباب: يا لوط افتح الباب يا لوط. لا لن افتح، علمنا أن عندك ضيوفا يا لوط، افتح الباب، وأنت تعلم أننا أنذرناك. قال لهم: ماذا تريدون؟ قالوا: نريد الضيوف. قال: هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلون، كل منكم عنده زوجة فليذهب إليها إن كنتم تريدون فعل هذا الأمر. قالوا: أنت تعلم أننا لا نريد النساء، وتعلم ما الذي نريده بالضبط، وده موضوع انتهينا منه ما بنفكر فيه قبل كده. فقالوا: هؤلاء بناتي، لأن كل بنت منها، كل نبي يعتبر كالأبي لأمته، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، والحديث: إنما أنا لكم مثل الوالد أعلمكم. فكلمة بناتي لا يراد بها إلا هذا. أو إن أردتم التزوج أزوجكم من بناته. قالوا لا، أنت تعلم ماذا نريد، افتح. ما بفتح. قالوا تعالوا إحنا ندري ندفع الباب، هم يدفعوا وهو يدفع، هم يدفعوا وهو يدفع. عمليك وبنضمن بين ما قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، لو كنت معي عصبة من الناس تدفعكم وتردكم خاسرين وخاسئين، أو أنا يعني لي عائلة كبيرة تقدر تحميني منكم أيها المجرمون. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال يرحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد يقصد إلى الله. في العملية دي الملائكة قالوا له يا لوط إن رسل ربك لن يصلوا إليك، افتح الباب. فتح الباب، جبريل ضربهم ضربة عينيهم فطمس أعينه جميعا، كلهم دخلوا مبصرين وخرجوا عميا، عميا بغير عيون، كل واحد ماشي يتلمس الطريق. يا دي كركور انت فين؟ يا دي اصحابك احنا رحنا. الراجل ده عمل ايه؟ سحرنا؟ لا سحرنا ليه؟ امال فين عينينا؟ مفيش عينين. يا تحط ايدك على عينيك انا مش لاقي ولا عين. يقول له انا ما عنديش ولا عين انا كمان. امال عينينا راحت فين؟ احنا عارفين عمل فينا ايه؟ اهو ده السحر اللي بيعملوه. مش قلنا لك ان لوط ساحر؟ اهو بانه. يبقى كلامنا طلع مظبوط. الامور تخبطت وارتبكت. وبعدين الملائكه قالوا له يا لوط قد جئنا بهلاك قومك، ان موعدكم الصبح، اليس الصبح بقريب؟ يا لوط اخرج انت واهلك الا امراتك، لانها لن تتبعكم. اذا علمت انك خارج من البلد هي ستؤثر وتقدم بقاءها مع الكافرين وتبيعك أنت وتتركك مع بنتيك، فلا تسأل عنه. وإذا خرجت فلا تلتفت إلى الوراء حتى تخرج من المنطقة كلها. عند شروق الشمس سوف ترى ما يحدث يا لوط، بس تكون أنت خرجت من كل المنطقة. وخرج لوط كما أمر، وامرأته تبعتهم قليلا. فلما علمت انه خارج بعيد عن هذه المنطقة عادت الى قومها. قالت له انت رايح فين؟ انت فاكر ان انا اسأل عنك؟ ابيع اهلي وابيع ناسي وابيع المجرمين دولة واطلع وامشي وراك انت؟ انت راجل جاي لنا بدين جديد، طب مش معقول امشي وراك تروح توريني؟ اقل لما انا في وسط دول بيحموني، لكن لما توديني في وسط قوم اخرين لا يعرفوني ربما لا يحمونني. لا انا هنا هنا اتفضل هنا. وبقيت مع قومها. اللي حصل ان سيدنا جبريل رفع المدن كلها والقرى من حولها، رفعها على طرف جناح من جناحه كما جاءت رواية إسرائيلية، حتى وصل إلى السماء الأولى، حتى قيل إن أهل السماء سمعوا صياح الديك، ثم قلبها على رأسها وهلك كل من فيها. ولم يكتف والله سبحانه وتعالى لم يكتف بذلك، ولكن أنزل عليهم حجارة من نار، كل حجر مسوم يعني معلم عليه اسم صاحبه، كل حجر نازل باسم صاحبه، ينزل عليه يخلص عليه ويحرقه ويخليه فحمة، والثاني والثالث، حتى لم يبق منهم أحد لم يصب بهذه المصيبة. طب ليه؟ قال حتى لا يبقى لجثثهم، لا تبقى لها روائح أو تبقى منها بقية، يأتي إنسان ويقول هذا كان فلانا وهذا كان فلانا وهذه كانت فلانا. أراد الله تعالى أن يطهر الأرض من جسومهم ومن ذكرهم ومن خبثهم، وانتهى الأمر. يبقى إبراهيم بشر بإسحاق في الوقت اللي الرسل كانوا رايحين علشان يهلكوا مين؟ قوم لوط. مش لوط، يهلكوا قوم لوط. وأهلكهم الله وارتاح الناس من هذا من هؤلاء المجرمين. هذا يا إخوة يدل على أن الجريمة التي يعملها الإنسان هو يستحق بها الهلاك في الدنيا قبل الآخرة، وأن من الجرائم ما لا يجوز السكوت عنه على الإطلاق. وإلى الآن فقهاء المسلمين قالوا إن الذي يمارس عملية ما تسمى عند الناس عرفا باللواط، قال بعضهم قال نرميه من أعلى مبنى، والبعض قال بعد ما نرميه نرميه بالحجارة كما فعلت الملائكة. لهم في ذلك طرق عديدة، ويقتل الفاعل والمفعول به كما جاء في الحديث. يعني لا يعامل معاملة الزاني والزانية، لا، يعامل معاملة أشد، حتى ولو كان بكرا، حتى ولو كان بكرا على طول. يبقى ما في إلا القتل، ما أن يرمى من ساهق ويطبع بالحجارة ولا يبقى له أثر. هذا إلى هنا يا إخوة، نكون قد انتهينا من قصة الخليل إبراهيم، ومن قصة سيدنا لوط، ومن قصة سيدنا إسماعيل. وإن شاء الله بعد كده حنتكلم، لأن ذكر إسحاق يأتي معه ذكر سيدنا يعقوب، وندخل على بني إسرائيل إن شاء الله تعالى. فإننا الليلة إن شاء الله تعالى مع سيدنا شعيب. كان يمكن أن نكون مع سيدنا إسحاق ويعقوب، وندخل بقى مع سيدنا يوسف ومع بني إسرائيل، وسنرى الأمور العجيبة في ذلك كله. لكن سيدنا شعيب فيه رأيان بالنسبة له. رأي قوي أن شعيبا كان موجودا بعد عهد إبراهيم مباشرة، ورأي آخر يقول أن شعيبا كان هناك متأخرا حينما خرج موسى من مصر ووصل إلى مدين واستضافه شعيب كما سنعلم من قبل. إذا كان شعيب بعد إبراهيم وهو قريب منه جدا، فمعنى ذلك أن شعيب الذي استضاف موسى لم يكن نبيا، وهذا رأي قوي عند العلماء. من قال إن شعيبا النبي المرسل كان بعد عهد إبراهيم مباشرة، قال إن شعيبا الآخر الذي جاء متأخرا جدا في عهد موسى لم يكن نبيا، إنما كان رجلا صالحا وفيا قائما بدعوة الله سبحانه وتعالى. والبعض يقول يؤخر قصة شعيب هذه فاجعلها عند موسى عليه السلام، ويقول إن شعيب موسى هو نفسه شعيب النبي المرسل الذي استضاف موسى وزوجه ابنته إلى آخره. لكن الراجح أو القوي أن شعيبا كان قريبا من إبراهيم، وأن شعيبا الآخر لم يكن نبي. هذا هو الرأي القوي. شعيب هذا ذكرت الإسرائيليات وكتب المسلمين كتب السير أنه إما كان من ذرية سيدنا إبراهيم، وإما كان من ذرية سيدنا لوط، بمعنى أن بنت لوط كانت جدته. إذا كانت جدته يكون قريبا جدا من إبراهيم، وأيضا إذا كان إبراهيم جده يكون أيضا قريبا منه، لكن ليس عندنا نصوص صحيحة صريحة تدل على هذا أو ذاك، إنما الشواهد الكثيرة على أنه كان قريبا من عهد إبراهيم ولوط. شعيب كان في مدين، ومدين اسم قبيلة كبيرة متشعبة، وهو أيضا اسم المدينة التي كانت تسكنها القبيلة، فهو اسم للمدينة واسم أيضا للقبيلة. كما نقول الآن الجزائر اسم لمدينة الجزائر واسم لدولة الجزائر، يعني هذا وذاك. وزي ما نقول الدولة المصرية اسم للدولة واسم أيضا لمصر المعهودة عرفا وهي القاهرة. ولذلك إذا قيل ذهبت إلى مصر تصلح أنك ذهبت إلى الدولة، كما يصلح أنك تقول ذهبت إلى المدينة إلى العاصمة، يعني إلى القاهرة. شعيب كان قومه مع عبادة الأصنام متصفين بصفات هي قريبة من الصفات التي اتصف بها قوم لوط ما عدا جريمة الفاحشة، وهي إتيان الذكران من العالم. والواقع أن مدين كانت قريبة في آخر حدود الجزيرة العربية وفي أول حدود الشام، وهي قريبة من النهر الذي كان عنده سيدنا لوط مع قومه، يعني إذن المنطقة متقاربة. وما دام المنطقة متقاربة والعهد قريب، يبقى إذن الصفات التي كانت في قوم لوط هي نفسها الصفات التي كانت في قوم شعيب، اللي هم قبيلة مدين، ويقال أهل مدين أيضا، يعني أهل المدينة المسمى بمدين. الصفات السيئة التي اتصفوا بها أنهم كانوا يقطعون السبيل، يسرقون الأموال من الناس من المارين، أو يفرضون على المارين إتاوات يأخذون منهم العشور. وقالوا إن أول من أخذ العشور على الأموال هم أهل مدين، أخذ العشور. والأخذ العشور ده في الشرع يعتبر مكوس، يعتبر مكوس، والمكوس حرام لأنها سحت، لا يجوز أخذها. يعني الضرائب بالعربي الأصل في الضرائب أخذها، يعني الضرائب بالعربي الأصل في الضرائب الحرمة في الإسلام، لا يجوز أخذ ضرائب في الإسلام إطلاقا إلا عند الضرورة، لأن مال المسلمين مال المسلم كدم المسلم كعرض المسلم، الكل محرم، لا يجوز الاعتداء عليه ولا أخذه إلا بدليل شرعي قطعي، لأن مال المسلم محرم بدليل قطعي، يبقى نحتاج إلى دليل مماثل من أجل أن نستبيح دم نستبيح مال المسلم. ولذلك جاءت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن صاحب المتف في النار، وأن العشارين في النار، وأنهم يصلونها مع الكفار، فلا يجوز أخذ الضرائب قلنا إلا في حالات ضرورة. حالات الضرورة مثل ماذا؟ أولا إذا كانت الدولة التي إذا ذهبنا إليها أخذت منا العشور يبقى يجوز لنا أن نعاملها بالمثل، مع أنها إذا كانت دولة إسلامية تبقى فعلت جريمة، يعني اللي عملته ده حرام. ثانيا إذا قامت حرب بين المسلمين وغيرهم ولم تكن الخزانة خزانة أو بيت مال المسلمين فيه من المال ما يكفي لإعداد القوة، فرض على المسلمين ضرائب تؤخذ من أموالهم من أجل إعداد الجيوش ومحاربة أعداء الله والدفاع عن الإسلام وعن أرض الإسلام وعن الشخص الأشخاص المسلمين إلى آخره. ثالثا إذا ضاق بالمسلمين بيت مال المسلمين وهم في حاجة إلى رعاية للفقراء والمساكين والأيتام وإصلاح الطرق وإعداد إقامة المساجد وإقامة المدارس والجامعات من أجل نهوض الأمة الإسلامية، ولم يكن بيت مال المسلمين كافيا، حينئذ يجوز للحاكم أن يأخذ من المسلمين. إذن هي أمور بتوضع للضرورة مثلها، لأن الأصل خد بالك من هذا الموضوع، لأن الأصل أن كل مال عند الحاكم أن كل مال عند أي حاكم للمسلمين فإن هذا المال هو مال كل المسلمين. أي مال خارج جاي من البترول، جاي من المعادن، جاي من البحار، جاي من الأنهار، جاي من الزروع، جاي من الثمار، جاي من الضرائب اللي احنا فرضناها على أعدائنا علشان أخذنا نفل منهم، جبنا غنائم، أي مال استثمارات احنا استثمرناها، حاكم المسلمين حقه في مال المسلمين كحق أوسط المسلمين، إن كان غنيا فليستعفف ولا يأخذ من مال المسلمين شيئا، وإن كان فقيرا أخذ كأوسطهم وليس كأغنى. وإذا رجعنا إلى سير الخلفاء الراشدين وقرأناها بدقة وقرأنا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم بدقة، لو رجعنا لعرفنا حقائق مذهلة، لكن مع الأسف الشديد كلنا بنقول نحن متبعون للكتاب والسنة وللسلف الصالح والخلفاء الراشدين. في ايه؟ في الصلاة، في وضع اليد على الصدر، في تربية اللحية لما تبقى شبرين ونقصتها اقل من شبرين، غلط غلط، يكسر في وشك غلط، وهو بياكل حرام يقول لك غلط، وهو بعيد عن الحقائق يقول لك غلط، وهو بينهش اعراض المسلمين ومسك اللحية وقال لك غلط، هو بيدور على حاجة ينتقم بها منك وبس، لان قلبه مش صافي، قلب انتقامي، ليس مسلما، هذا ليس الاسلام، هذا اسلام الثأر، اسلام الانتقام، اسلام العبط، اسلام الخيبة، اسلام التدمير اللي دمرنا وخلص علينا. اما اسلام الحقيقة لله ابقى دور عليه وقابل لما تلقيه. هذا هو الاصل، وبناء عليه يبقى الحاكم ما دام مال المسلمين يكفي مصالح المسلمين ليس له حق في فرض ضرائب. اذا لم يكفي مصالح المسلمين من اجل مصالح المسلمين الضرورية وبرضا المسلمين له ان يفرض عليهم نوعا من الضرائب مؤقتة حتى يصلح أمورهم ويقوم بشؤونهم بقدر الضرورة. كل الرسوم تعتبر ضرائب، كل الرسوم تعتبر ضرائب. ضرورية ايه وضرورتها ايه؟ لابد تسأل عن الفتوى التي اباحتها. هذا هو الكتاب والسنة، وهذا هو عهد السلف. ان كان في سلف تاني غير السلف الصالح بتاعنا ابقوا لنا عليه، لكن هو ده السلف الصالح وادي الدين اللي كانوا عليه. هؤلاء القوم اهل مدين كانوا زي كما قلت لكم يقعدون للناس في الطرق من اجل ابتزاز اموالهم، وكانوا يبخسون الناس في الكيل والميزان. اذا اعطى اعطى ناقصا، واذا اخذ اخذ وافرا. طيب وهل هذا يعتبر ظلما ممقوتا وممنوعا؟ كيف لا يعتبر ظلما؟ والله تعالى يقول ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. لما يجي ياخد حقه ياخد بزيادة، وإذا أراد أن يعطي الناس حقوقهم نقصهم حقوقهم، لا يعطيهم حقوقهم، وهذا يعتبر ظلما، وهو أيضا في الشرع من الكبائر، لأن الويل لا يكون على الصغائر إنما يكون على الكبائر. فمع الأسف الشديد هي قضية خطيرة. سيدنا شعيب دعا قومه أن يعبدوا الله سبحانه وتعالى وحده وأن لا يعبدوا معه إلها غيره، وقال لهم يا قوم أوفوا الكيل والميزان، لا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. لا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. ما هو الإفساد؟ قال كل من ظلم إنسانا ولو كافرا فقد أفسد في الأرض بعد إصلاحها. يبقى كل من ظلم يعتبر مفسدا؟ نعم. حضرات السادة بقى تعالوا شوفوا الظلم كيف ينتشر الآن بين الناس. هل وجدت غير ظالم؟ اسأل اسأل من هو الذي لم يظلم؟ الفقير لو اغتنى لظلم، الغني تمكن فظلم فحكم وظلم، ونادرا ما تجد غنيا غير ظالم، لأن المال يبطل ويطلق طبيعة المال. فلما يقول لهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراط توعدون، يعني تتوعدون من يمر بكم وتصدون الناس عن سبيل الله. يعني هم إذن بيقعدوا من أجل إيذاء الناس، وفي نفس الوقت كل يمر عليهم يقول له فيه واحد هنا اسمه شعيب هيكلمك عن الدين والإيمان احذر أن تتبعه، ولو فعلت احنا هنعرف ازاي ننتقم منه. قال لهم يا قوم بقية الله خير لكم، يعني ما يبقى من مال حلال ولو كان قليلا خير لكم من كثير المال الحرام، لأن ما المال الحرام كالناس يمحق الله الربا ويربي الصدقات، يعني بيتلف كل المال ما بيخلق. قالوا له اسمع يا شعيب انت نازل فينا واعظ وعمال تقول ألا تفسدوا في الأرض ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون وتمنعون الناس إلى آخره. يا أخي وانت ايه؟ انت مفيش غيرك، يعني انت الوحيد المصلح؟ قال لهم أنا رسول الله إليك، الله اختارني لأبين لكم الحق من الباطل. قالوا علشان انت ما تصلي لربك وتعبده يبقى صلاتك دي تأمرك أن نترك ما كان يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء. إنك لأنت الحليم الرشيد. كل واحد نفس الكلام والمنطق اللي بيتقال زمان بيتقال في كل زمان. صلاتك بقى اللي بتنهاك عن كده هي دي اللي خلافك تيجي تعمل مصلح؟ انت عابد قوي يا اخي، انت باين عليك راجل حليم وراجل عاقل بيستهزئ بيه. هو الحليم برضو يقول الكلام الفارغ اللي بتقوله ده؟ ايه اللي اصلحه ولا تفسده؟ ايه اللي بقية الله خير لكم؟ ايه اللي لا تقعدوا بكل صراط؟ ما لك انت وما للكلام؟ انت بتصلح العالم ولا ايه يا شعيب؟ ثم يعني احنا وجدنا اباءنا يعبدون هذه الآلة، واباءنا كانوا يفعلون مثل ما نفعل بالنسبة للاموال، ودي كلها مسألة شطارة ومهارة ومسألة فيه ايد خفيفة تعرف تسرقك بدون ما تشعر، وفيه ايد ثقيلة ما بتعرف. فاحنا طلعنا كلنا ايدنا خفيفة نلهفها وهي طايرة، وانت قاعد كده نقدر نسرقك بدون ما تشعر. فيها حاجة دي انا شاطر وانت مش شاطر، فيها ايه بقى اما يكون واحد شاطر ويجيب الفلوس من الحرام انت تسميه حرام؟ احنا ما بنسميه حرام، هي الحكاية كلها انت عاوز فلوس وانا عاوز فلوس، انا ليا طرق وانت ليك طرق، انت تسمي الطرق بتاعتك حلال وتسمي الطرق بتاعتنا حرام، احنا ما بنسمي هذه التسمية. قال لهم يا قوم أرأيتم، أخبروني إذا كنت على بينة من رب والله رزقني منه رزقا حسنا، يعني جعلني نبيا وجعلني صالحا، هل ألام على النبوة التي أعطاني الله إياها؟ ثم يا قوم انظروا إلي، أنا ما أريد أن أخالفكم في شيء أمركم به أو أنهاكم عنه. أنا إذا قلت شيئا تعالوا وانظروا في تصرفاتي، إن وجدتموني مطبقا لما أقول يبقى لا لوم علي، إن وجدتموني قولي يناقض فعلي هذا هو اللوم، إن وجدتموني أقول نحن نحكم ونقضي بكتاب الله وبديني ثم أخالف في موضوع وجدتني لا أحكم ولا أحكم الكتاب والسنة لمون. أما إذا لم تجدوا فلم اللوم يا قوم؟ لا يجرمنكم ثقافي، لا يحملنكم العناد على أن تقعوا فيما وقع فيه من قبلكم أن فيصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح، وما قوم لوط منكم ببعيد. وده اللي خلاهم يقولوا ان العهد قريب بين لوط وبين شعيب. واستغفروا ربكم ثم توبوا اليه ان ربي رحيم ودود. قالوا شوف الراجل يا اخو، شوف الراجل، الراجل نروح له منين يجينا منين؟ اسمع يا شعيب، كلمه الله ورحيم وودود ونوح وهود وصالح وأممهم، وهذا الكلام غريب علينا، احنا ما بنفهم الكلام ده، احنا بنفهم لغة واحدة بس، ايه هي؟ لغة الفلوس، فلوس، عايزين فلوس، عايزين مال بأي طريقة، عايزين مال. وفي نفس الوقت الآلهة اللي بنعبدها لم تقل لنا إن هذا المال الذي نأخذ بطريق الظلم وبطريق الغش في الكيل والميزان، الآلهة لم تقل لنا إن هذا حرام. إلهك قال لك هذا؟ لا لا، إحنا الآلهة بتاعنا هم الصادقون، لأنهم أخذوا عن الإله الكبير، وإحنا بنصدق الآلهة اللي من الأحجار والأصنام، ولا نصدقك أنت يا من أنت من لحم ودم وتقول إن الله أرسلك وبعثك واختارك لنا. لا لا، ما نبقوا كثيرا مما تقول. وبعدين اسمع يا شعيب، إنا لنراك فينا ضعيفا. اسمع يا شعيب، آخر مرة بنقولها لك، ولولا رحتك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. لولا العائلة بتاعتك التي لها مكان عندنا احنا كنا رجمناك، يعني رميناك بالأحجار حتى قتلناك. انت لست عزيزا عندنا، لكن احنا برضو عاملين حساب العيلة بتاعتك، وفي نفس الوقت انت راجل ضعيف وملكش قوة. قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله؟ قوم تعملون حسابه ولا تخافون الله وبطشه وانتقامه، واتخذتموه وراءكم ظهرية، إن ربي بما تعملون محيط. وبعدين قال لهم يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل، فسوف تعلمون من يأتيها عذاب يخزيه ومن هو كاذب، وارتقبوا إني معكم رقيب، انتظروا عقاب الله تعالى. هنا هددهم، هم لم يقفوا عند هذا الحد، تعرف قالوا اسمع يا شعيب احنا سكتنا لك اكتر من اللازم، احنا هنطردك من ارضنا انت والمؤمنون والمؤمنين معك الا اذا عدتم في ملتك. ارجعوا الى الكفر، الى عبادة الاصنام دي، وتعاملوا في الاموال كما نتعامل، ما تتعصبش، بلاش جمود على اللي انت عليه، بلاش رجعية، انت متأخر، انت متعنت، يعني كل البنوك الربوية دي نقض عليها، يعني كل الربا ده بلاش منه، كل الاكل الماء اموال الناس بالباطل بلاش منها، ازاي وما نعيش ازاي؟ هو انت شفت واحد غني الا على حساب دماء الاخرين؟ نادر. أما تلقي واحد غني بعرقه وكده وحلاله، هذا موضوع نادر. الأموال بتمشي بالشكل ده. لنخرجنك يا شعيب أنت ومن آمن معك إلا إذا عدتم في ملتنا. قال لهم حتى ولو كنا كارهين لكم ولدينكم ولما أنتم عليه من أخلاق. قال أولو كنا كارهين؟ قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها. مش معقول نعود إلى الملة بعد إلى كفر بعد أن نجانا الله منه ووضعنا على طريق الإيمان. قالوا يعني خلاص ما فيش فايدة؟ قال لهم أيوة ما فيش، أنا أطلب من الله أن يحكم بيننا وبينكم بالحق وهو خير الفاتحين. تعرف ايه اللي قالوه؟ قعدوا ينادوا يا قوم لئن اتبعتم شعيبا انكم اذا لخاسرون، يا من في المدينة من مشرقها الى مغربها، اعلموا ان شعيبا كذاب يريد ان يخرجكم من دينكم ودين آبائكم وأمهاتكم وجداتكم وستاتكم، ويريد أن يضعكم على طريق جديد إنه حرم علينا أن نسلب الأموال وأن نأتي بها بالطريقة التي نرضاها، سواء كانت طريقة النقص والبخس في المكيال والميزان، أو طريقة أخذ أموال الناس حين يمرون علينا. إنه يريدنا أن نكون ضعفاء لا أن نكون أقوياء، ونحن اعتدنا أن نكون أقوياء، والدنيا للقوي والمال للقوي والحياة للقوي، ومن لا قوة له داسته أقدام الرجال. ومن لا يسلب الناس أموالهم سلبوه هم المال. هل سمعتم؟ قالوا أيوة سمعنا. ما تقولون في شعيب؟ هذا راجل مضلل، ده راجل تعبان، ده راجل متأخر، متعصب، متجمد، متزمت، ده راجل رجعي. خد عندك بقى، خد التلافيق دي كلها. ما هو خدوا حتى الإذاعات بدأت تتكلم في نفس المنطق من زمان، من أيام سيدنا نوح وانت جاي، هي المنطق. الإسطوانة واحدة، رجعي، متزمت، متأخر، متعصب ضد الدولة، خائن، عميل، متصل بدولة أجنبية، إلى آخر الكلام. ما دام يريد أن يكون نظيفا وأن يكون عفا كريما وأن يقول ربي الله ثم يستخي، يبقى خلاص ده خرج. وده طبيعة البشرية كده، إذا حاولت تغيرها مش هتتغير. وبعدين خلاص توعدهم بعذاب الله، قالوا بقى قابلنا، ابقى قابلنا. كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون. هنا لم يقل أخوهم شعيب. ليه؟ في آية أخرى وإلى مدين أخاهم شعيب، موجودة اللي موجودة في سورة هود. إذن قال وإلى مدين أخاهم، لأن بعض المفسرين قال لم يقل أخوهم إذ قال لهم، لم يقل إذ قال لهم أخوهم شعيب في سورة الشعراء، لأن شعيبا كان غريبا عنه. هذا القائل سهى ولم يعلم أن الله قال في آية أخرى وإلى مدين أخاهم شعيبا، يعني وأرسلنا إلى مدين أخاهم شعيبا، كما قال وإلى ثمود أخاهم صالحا وإلى عاد أخاهم هودا. أما ليه ما ذكرش الأخ هنا؟ قال لكثرة شططهم وعنادهم وبعدهم لم يسميه أخاهم، لأنهم لا يستحقون هذه الأخوة. وسيدنا شعيب سماه النبي صلى الله عليه وسلم وبعض السلف خطيب الأنبياء، لأنك إذا قرأت قصته وجدته في وعظه فصيحا خطيبا بليغا. فهم بعد أن فعلوا ذلك وقال لهم أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين، وزنوا بالعدل، بالقسطاس المستقيم. والقسطاس هنا يعني إيه؟ المقصود به الميزان العادل. ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين، واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين، خلقكم وخلق من قبلكم. قالوا إنما أنت من المسحرين، وما أنت إلا بشر مثلنا، وإن ظنك لمن الكاذبين. اسمع يا جدع، أنت كنت صادق فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين. قال ربي أعلم بما تعملون. فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة، إنه كان عذاب يوم عظيم. إيه الحكاية؟ ها هم سموا أصحاب الأيكة، والأيكة الشجرة العظيمة وكان المدينة فيها شجرة يعبدونها مع عبادة الأصنام، وكان من حولها غيضة أشجار كثيرة ملتفة، وكانوا يعيشون في هذا النعيم وهذه الظلام. فلما تعنتوا وتمردوا وقالوا إن كنت على حق خل ربك يجيب لنا قطعا نارية من السماء. قال لهم بس قلتموها يبقوا تستحقونها. فالذي حصل أنهم جاءتهم أيام شديدة الحرارة جدا وليس معها رياح، فما كان منهم إلا أن عطشوا واشتد الحر عليهم وخرجوا إلى الخلاء يبحثون عن هواء تحت الأشجار والظلال، فلم يجدوا هواء، الجو مكتوم جدا. تجمعوا إذن في مكان واحد، خرجوا من المدينة هاربين حتى تجمعوا في مكان واحد. فماذا حدث؟ الذي حدث ثلاثة أشياء: أنهم في هذا الموقف ارتجفت الأرض واضطربت وزلزلت من تحتهم، وجاءت سحابة فظنوها ظلا يحتمون تحته، فتكوموا هرعوا أسرعوا إليها ليقفوا تحتها، فأمطرتهم نارا أحرقتهم، وسمعوا صيحة الملك فإذا هم خامدون. يبقى اجتمع عليهم ثلاثة أمور: الرجفة وهي الزلزال، والصيحة صيحة الملك، والظلة وهي السحابة التي أمطرتهم نارا، وأهلكوا جميعهم ولم ينجو إلا المؤمنون الذين اتبعوا شعيبا ولم يعاملوا. ولذلك تجد في سورة الأعراف يقول إنهم أخذتهم الرجفة، في سورة هود يقول أخذتهم الصيحة، في سورة الشعراء يقول إن الظلة هي التي أهلكتهم. فالواقع أنهم هلكوا بالجميع. ومن قال إن الذين أهلكوا بالظلة قوم آخرون فقد أبعد النجعة، لأن الكلام كله متفق مع بعض. نفس اللي في الأعراف قال لهم أنتم بتظلموا في الكيل والميزان، ونفس الكلام ده اتقال في سورة هود، ونفس الكلام اللي موجود في الشعراء: أو في الكيل ولا تكونوا من المخسرين، وزنوا بالقسطاس المستقيم، ولا تبخسوا الناس أشياءهم، ولا تعثوا في الأرض مفسدين، واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين. قالوا إنما أنت من المسحرين، أنت مسحور. احنا بنتكلم الاول مرة يقولوا له انت مغرور بالعبادة، ومرة يقولوا له انك انت راجل ما نفقه كثيرا مما تقول، ومرة يقولوا له انت مسحور ولم تجداري. ما هو دايما التلفيق موجود، الا على ضلال لا يقف عند حد ابدا. وهكذا انتهى عهدهم زالت حياتهم وخسروا الدنيا والآخرة والعياذ بالله تعالى. ونسأل الله أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وجزاكم الله خير. الموضوع الذي نحن بصدده بعد أن انتهينا من قصة سيدنا إبراهيم الخليل ومن قصة لوط ومدين، وقلنا الراجح أن أهل مدين حين جاءهم نبيهم شعيب هؤلاء المتقدمون هم الذين عنوا في القرآن الكريم، أما عنوا بالرسالة، أما شعيب صاحب مدين الذي سيأتي بعد ذلك فالراجح أنه أو القوي أنه كان رجلا صالحا، وربما كان نبيا لكن لم يكن رسولا مبلغا. نحن عرفنا أن سيدنا الخليل إبراهيم ترك أولادا كثيرين، لكن أهم أولاده إسحاق وإسماعيل. والله تعالى بشر إبراهيم بأنه ما من نبي يأتي بعد إلا وهو من ذرية سيدنا إبراهيم. سيدنا إسماعيل مات بعد أن قضى 135 سنة. أما 35 عشان ما يزعلوش، 35 سنة. أما كم ترك؟ فالراجح أنه ترك 12 ولدا ذكرا سوى الإناث. ونحن عرفنا أن إسماعيل كان رسولا نبيا لقومه، وأنه حين جاءه الموت أوصى أتباعه بأن يتبعوا أخاه إسحاق. في الوقت ده كان إبراهيم مات، إبراهيم الخليل كان قد مات، وتعلمون أنه مات بعد أن عاش 200 سنة. سيدنا إسحاق في الوقت ده موجود في المكان الذي كان فيه سيدنا إبراهيم، أي في أرض الشام. سيدنا إسحاق تزوج فتاة تسمى رفقة. رفقة هذه أبوها من أهل العراق، ولما كان قيل إن إبراهيم لما كان في العراق والله تعالى أهلك النمرود وأهلك جيش النمرود على يديه بعد أن تحداه النمرود، وإبراهيم أيضا تحداه وجاء البعوض فقضى على الجيش كله كما علمنا. ليس معنى القضاء على الجيش القضاء على كل الناس، كما سنعلم أن القضاء على فرعون وجيشه لم يكن قضاء على كل المصريين، إنما كان قضاء على الجيش وعلى فرعون فقط. قيل إن لابان أبا رفقة التي تزوجت إسحاق آمن بعد بإبراهيم، وهذا كلام معقول جدا. ولما آمن بإبراهيم حصل اتصال بينهما، فما كان من إبراهيم إلا أن زوج رفقة لإسحاق. طبعا إسحاق حين تزوج رفقة هل كان نبيا أم لم يكن، هل كان أرسل إليه أم أرسل إليه بعد ذلك؟ المعروف أن إسحاق نبي مرسل. إسحاق ولدت له رفقة ولدين، وله أولاد غيرهما، لكن الذي يهمنا هنا ولدان، عيسو ويسمى العيس أيضا، وقيل إن الروم والجنس الأصفر كله من أولاد العيس، والثاني يعقوب. وأن يعقوب حين ولد مع عيس أو عيسو وكان في بطن واحد، يعني يبقوا الاثنين دول ايه؟ توأم. هذان التوأمان نزل العيس اولا ونزل بعده يعقوب. وفي يعني نكتة ظريفة، لما سمي يعقوب بهذا الاسم؟ قالوا لأن يعقوب حين نزل من بطن أمه نزل ممسكا بعقب أخيه، يعني بالنسبة لولادة الأنبياء والأمور دي لا يعتبر أمرا مجافيا لحقيقة ولا مجافيا للعقل، ممكن إحنا نصدق هذا. من أجل ذلك سمي يعقوب لأنه أمسك بعقب أخيه. ولماذا لا نقول سمي يعقوب؟ لأنه جاء عقب أخيه. طيب، أخوه العيس كان أبوه إسحاق يحبه أكثر من يعقوب، ورفقة الأم كانت تحب يعقوب أكثر من العيس. حصل هذا الحب المتناقض له تأثير كبير في الأسرة، لأن العيسى كان محبوبا عند أبيه أكثر، كان أبوه يقدمه في أمور كثيرة، ولأن يعقوب كان محبوبا عند أمه أكثر، كانت أمه تهتم به أكثر من اهتمامها بالعيسى. يبقى الواد ده طالع لأمه، وده طالع لمين؟ لأبوه. هذه بدون شك الحالة دي بيكون لها تأثير كبير في الأسرة. والواقع أن الذي يريد أن يدرس الأسرة الإنسانية وما يحدث فيها من مشكلات وتطورات فليدرس قصة يعقوب وإسحاق مع أولادهما، يعني إسحاق ويعقوب مع أولادهما، قصتهما تدل على ما يحدث في الأسر، لأن هيجينا بعد كده يعقوب، هيجيله يوسف، وبرضه يوسف يقدم على إخوته، وإخواته يدبروا له المكيدة ويفكروا أنهم يقتلوا إلى آخر. العيس لما كبر كان ماهر، كان ماهرا في الصيد، ف أبوه حين أسن كان بصره كليلا ضعيفا، وفي يوم من الأيام اشتهى أن يأكل لحم غزال قد صيد حديثا، فقال للعيس: يا بني اذهب فاصطد لي غزالا واتني به. في هذا الوقت خرج العيس فعلا ليصطاد الغزال. أم يعقوب وأم العيس أدركت بفراستها وذكائها أن العيس إذا جاء بهذه الذبيحة وبهذا الصيد فإن أباه ربما دعا له دعوة جعلته أفضل من أخيه يعقوب. فماذا فعلت؟ قالت ليعقوب: تعال يعقوب. ثم ذبحت شاة وشوتها وألبست يعقوب جلدها، وكانت الشاة كان شعرها قصيرا. ثم قالت ليعقوب: ادخل على أبيك، إنه لا يستطيع ببصره أن يفرق بينك وبين أخيك، فقل له: جئتك بالصيد يا أبت. فقل، طبعا باعتبارها زوجة وتجيد الطاهي، استطاعت انها تجعل اللحم مقاربا في طعمه، وضعت عليه التوابل، وضعت عليه اشياء بحيث انه ما يقدرش يعقوب يفرق بين لحم الشاه ولحم الغزال. يعقوب دخل على ابيه فقال: يا ابتي جئتك بما تشتهي. قال: من أنت؟ قال: ولدك. ما كذب، هو ولدك. فإسحاق تحسس، كان معروف إن العيس مشعر، يعني كثير الشعر في جسده، فوجد الشعر عليه، أم ذكية فهمة، فقال له: الجسد جسد العيش والصوت صوت يعقوب. هات الطعام. فأخذ وأكل، فلما أكل دعا له، وده اللي كانت تطلبه أمه، كانت تريده، دعا له أن يبارك الله له في ذريته، وأن يبارك له في ماله، وأن يجعل له السلطة على جميع إخوته وعلى جميع من حوله من الناس. فرح يعقوب بذلك وفرحت أمه فرحا شديدا. بعد ذلك جاء العشاء وقدم اللحم، فقال أبوه: من؟ قال: أنا العيس. قال: ألم تأتيني من قبل؟ قال: ما جئتك، أنا ما جئت إلا الآن. قال: لقد جئتني بلحم مسوي وطعمت وأكلت. قال: لا، أنا ما جئت إلا الآن. قال: ما الذي جئت به؟ فتحسس فوجد الطعام. علم إسحاق أن الدعوة ذهبت لمن؟ ليعقوب. فدعا دعوة مناسبة للعيس، أن يبارك الله في أولاده، وأن يكون لهم ما غلظ من الأرض. ما غلظ من الأرض هتبقى حياتهم شاقة. العيس حين أدرك ما حدث من يعقوب وكان قويا جلدا، قال: سوف أعرف كيف أنتقم من يعقوب، ولا بد من قتله بعد أن يموت أبي، لا بد من قتل يعقوب، أما في حياة أبي فلا. بلك موضوع القتل بدأ منين دلوقتي؟ من عند أولاد إسحاق، ولد إسحاق مش بس من عند أولاد يعقوب، هي الأسرة كده. ولذلك إذا أردت أن تجعل الأسرة كلها متحابة، لا تفضل أحدا على أحد، حتى ولا بنتا على ولد، ولا ولدا على بنت، لأن التفضيل يزرع الأحقاد. إن كان في قلبك حب فداره. رفقة تعلم أن العيس لن يرحم أخاه، فخافت عليه. فماذا فعلت؟ جلست بجانب إسحاق وقالت له: أنت تعلم أن العيسى غاضب من يعقوب، وأنه ربما أساء إليه، ما قولك في أن يذهب يعقوب إلى خاله لابان في العراق، وأن يتزوج ابنته ويعيش معه هناك بعيدا عن أخيه؟ وأرض الله واسع. وافق إسحاق على الفكرة. أنت بتقول إن أمور الأسر يصنعها الرجال، الواقع إحنا بنغلط كتير ونتوهم أننا صناع القرار في الأسرة. لا يا حبيبي، ما تفكرش إن الراجل هو صانع القرار في الأسرة، ده الراجل أحيانا بيكون آخر من يعلم، من أجل أنه يبصم بس. البنت قبل كده عرفت واتصلت، وأمها عرفت، والبنت حبت، والواد اتكلم في التليفون، والموضوع الأم طبخته طبخا جيدا مع بنتها وبطريقة خاصة، وفي الآخر لابد نعرف الأب يكون عنده علم. يا أبو إبراهيم، نعم في واحد عاوز يتقدم ما نعرفش توافق ولا ايه، بس باين عليه انه ابن حلال يعني، يعني احنا فكرنا ما لقناش احسن منه من الموجودين، ايه رأيك؟ لا لا لا الولا، وانت حر يا ابو ابراهيم، ده موضوع يخصك انت، وبعدين احنا كلنا تحت امرك يا ابو ابراهيم، وتشاور لبنتها بس اهدائي كده يا بنتي، ما هي لها طريقتها. بعدين وهم جالسين سوا، يا ابو ابراهيم الله يبارك فيك انت، احنا من غيرك ما نمشي ولا خطوه. بعدين باين البنت دي ما يصلحلهاش الا الولد ده، الولد بيحب البنت موت، واحنا ضامنين واحد يحبها. طب وايه اللي عرفه؟ لا يعرفه، ما هي عمته وخالته عارفين البنت ووصفوها، هو عمره شافها؟ ده عمره مش امال لو شافها ايه، ده هيتجنن لو شاف. وهو شافها وقعد معاها وطلعوا سوا وفي الحمرة سوا، وراحوا كمان عملوا عمرة سوا وقعدوا يطوفوا سوا، ما ليه؟ فكل ده زي ما بقولك بيجي الحكاية تطبق، وفي الآخر يقولوا له ها ايه رأيك، من غيرك مش ممكن، هم مصممين ان هيمشوا. وبعدين يقول له على بركة الله، يا سلام، وتنتهي المشكلة، البنت تقوم تقبل في أبيها، والزوجة تشكره، والناس كلها يعني اللي هم متفقين معاهم يشكروه، ده رأي صديق، رأي صائب، هو ده السديد، هو ده الحق، انت راجل نظرك بعيد، انت بتعرف ولا فكر ولا حاجة، انت بتعرف تفكر وهو ولا فكر ولا دبر. خد بقى من الشغل إياد. المهم طبيعة البشرية طول عمرها ماشية بالشكل ده. فقالت له لإسحاق ذلك، فوافق أن يذهب يعقوب، ودعا له وأعطاه من المال ما يكفي الرحلة، ثم قال اذهب وتوكل على الله. سيدنا يعقوب خرج وذهب، لكن الطريق كان بعيد، وطبعا هو رايح ماشي، والشمس كانت شديدة الحرارة. وفي مكان من الأمكنة سيدنا إبراهيم وجد صخرة موجودة استند لها ظل، فاستند إليها ونام ووضع حجرا تحت رأسه تحتها، يعني نام تحت الصخرة. فرأى في المنام أن السماء قد فتحت، وأنه نصب له معراج يعرج عليه، يعني يصل إلى السماء، وسمع هاتفا من قبل الله تعالى يقول له أبشر يا يعقوب، فإن الله تعالى جاعل من نسلك الأنبياء ومبارك لك، ولا تخشى الضيعة. وطالع خايف وحاسس أنه مضطهد، فآنسه الله تعالى وبشر، فقام منشرح الصدر جدا، لدرجة ان المكان ده راح الحجر اللي كان عليه مسكه كده ودهنه بدهن ووضع فيه علامات معينة، والمكان ده احاطه باحجار حتى اذا رجع عرف. وقال لئن عشت واعطاني الله تعالى هذه البشريات لأجعلن في هذا المكان، لأبنين في هذا المكان لله مسجدا، ولأذبحن من نعم الله ما أقدر تقربا إلى الله. المكان ده هو بيت المقدس، واللي حيبنيه فعلا، اللي حيبني المسجد الأقصى أولا هو يعقوب، وأول بيت بني في الأرض هو البيت الحرام، وثاني بيت لله هو المسجد الأقصى، وبينهما كما جاء في الحديث 40 سنة. ولذلك المدة ليست طويلة بقى، الموضوع ده بيخلي أدمغة المؤرخين تلف، هل بداية البنيان كانت 40 سنة، أو بداية اكتشاف يعقوب للمكان والنذر هي اللي كانت 40 سنة. المهم يعقوب أخذ نفسه وذهب رايح على العراق لمقابلة خاله، وحين علم به خاله قابله بالترحاب وبالتقبيل وبشره، لكن من الذي قابل يعقوب أول الأمر؟ إن يعقوب دخل يسأل، فأين لابان؟ الناس كلهم يعرفون لابان، لابان من كبار الأغنياء ومن ذوي الوجاهة في العراق ومن ذوي المكانة العظيمة المشهورة فيهم، فقالوا له إن كنت تريد لابان فهذه ابنته، وكانت الابنة ترعى الغنم كعادتهم في هذا الوقت، ابن لابان ترعى الغنم كما كانت بنت شعيب اللي جاي هنتكلم عنه، الابنتان كانتا ترعيان الأغنام، يعني البنت هي بتشتغل وبتطلع في الصحراء وترعى الأغنام. فلما رآها البنت اسمها راحيل، فلما رآها كانت في غاية الجمال، وسامة وجمال وقوام، فيعقوب حس ان عصافير قلبه رفرفت، أحس بشيء في قلبه وحبها من أول نظرة، أو ده الحب اللي من أول إيه؟ من أول نظرة. قال لي أين أبوك؟ ألا تعلمين من أنا؟ أنا منكم، لأن أمي هي أخت أبيك وأبوك هو خالي وأنت ابنة خالي. طبعا التعريف بالشكل ده جعل راحيل أيضا تأنس إليه. ثم يعقوب كان وجيها وجميلا وشابا يافعا، يعني المسألة اتفقت بعضها مع بعض. فقالت في حياء وخفر اتبعني أنا ذاهبة إلى بيت أبي. ثم دخلت وأخبرت أباها وخرج أبوها وقابل يعقوب وتعانقا وفعل كل ما يليق بالآخر، وحكى له يعقوب ما قاله أبوه إسحاق وما قالته أمه، وقال أنا يا عم يا خالي جئت أرجو أن أستطيع العيش معكم وأن أخدمك إن شئت، ولكن أنا جئت أصلا من أجل أن أتزوج بابنتك، وأريد ابنتك راحيل هذه. كان فيه واحدة بنت أخرى اسمها ليا، وليا كانت الكبرى وكانت أقل جمالا، فقال له لابان لا مانع عندي من أن أزوجك ابنتي، ولكن بشرط أن ترعى الأغنام عندي 7 سنين. يبقى كأن دي عادة كانت موجودة، هيجي برضو شعيب يقول لموسى نفس كده ويقول له فإن أتممت 10 فمن عنده، يعني يفهم ان ده كان يعتبر يعني تعتبر تقاليد ماشي عنده. إن استطعت أن تقوم بذلك أنا أزوجه. قال له طب ولم لا، أنا مستعد أن أقوم. وعاش يعقوب بينهم يأكل ويشرب ويخرج بالأغنام وأراح البنتين، وفي نفس الوقت تعلم بقى، قدر يتدرب على رعي الغنم وعلى الاتصال بالرعاة والاتصال بالناس إلى آخره. حياة بدأ سبحان الله، الرسول عليه الصلاة والسلام مش يقول ما من نبي إلا ورعى الغنم ليعتاد كيف يرعى الرعية. الغنم هي النوع الضعيف من الحيوانات وتحتاج إلى أن يكون الراعي مفتح العينين باستمرار، وأن يكون رحيما رفيقا يهتم بصغارها كما يهتم بكبارها. فده سيدنا يعقوب عاش. لا تنسى أنه في مثل هذا الجو طبعا الحياة بينهم حياة عادية، لكن حياة نظيفة وطاهرة، حياة مختلطة. فهو يرى البنتين صباحا ومساء، والبنتان يريانه كذلك. لما جاء وقت الزواج قال له لابان اسمع يا يعقوب، أنا وعدتك أن أزوجك راحل، لكن يا بني إن في تقاليدنا من العيب أن تزوج الصغرى قبل الكبرى، فأنا أزوجك أولا ليا، فإن خدمتني 7 سنين أخرى زوجتك أختها راحل. يعقوب بيحب راحل، فقال رضيت يا خالي.